إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: أحكام النون الساكنة والتنوين. ثم شرع الناظم فيما وضع له هذا النظم فقال: أحكام النون الساكنة والتنوين، أي هذا باب أحكام النون الساكنة وأحكام التنوين. والأحكام جمع حكم، والمراد به هنا النسبة التامة كثبوت الوجوب لإظهار النون والتنوين الواقعين قبل حروف الحرف. قال: للنون إن تسكن، وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين. قال: والجار والمجرور من قوله للنون إن تسكن متعلق بمحذوف خبر مقدم، وللتنوين معطوف عليه. وقوله أربع أحكام مبتدأ مؤخر، أي للنون حال سكونها وللتنوين، ولا يكون إلا ساكنا، ولهذا لم يقيد ما احتاج إلى تقييده. قال: للنون إن تسكن وللتنوين، ولم يقل إن ستن. لماذا؟ لأن الواقع لا يكون أن التنوين لا يكون إلا ساكنا. قال: أحكام أربعة عند الأكثرين. هذا يفهم منه أن فيه خلافا. قال: وهي الإظهار والإدغام بقسميه، والإقلاب والإخفاء. الأول الإظهار. قال: والثاني الإدغام بقسميه. بعض العلماء جعل الأحكام خمسة لأنه فصل في الإدغام، فقال: الإظهار والإدغام بغنة، والإدغام بغير غنة، والقلب والإخفاء. قال: والإدغام بقسميه، والإقلاب. والإقلاب هذا مصدر على وزن إفعال، وكل مصدر على وزن الإفعال إلا وكان فعله على وزن أفعله. إذن ما هو فعل أقلب؟ ما هو فعل الإقلاب؟ أقلب. قالوا: والأقلب لا يوجد في العربية أقلب، وبناء عليه فلا يوجد مصدر منه يسمى الإقلاب، والصواب أن يقال فيه القلب ولا يقال فيه الإقلاب، لأن القلب يقال قلبه فهو متعدي، ثلاثي متعدي. وقياس مصدر فعل الثلاثي المتعدي أن يكون على وزن فعل قلب، فعل قياس مصدر معد من ذي ثلاثة فرد رد. قال: والإخفاء. وجعلها الجعبري ثلاثة، يعني أن المشهور عند العلماء أنها أربعة، وبعضهم قال خمسة وبعضهم ثلاثة. هذا الذي قال ثلاثة والجعبري رحمه الله ماذا أنقص؟ قال رحمه الله: فأسقط الإقلاب وأدخله في الإخفاء، لأن النون الساكنة إذا وقع بعدها باء ماذا يحصل؟ ما هو الحكم؟ قلب. تقلب النون ساكنة ميما ثم ما ثم مع إخفاء، فرجع وآل الأمر إلى الإخفاء، ولهذا أدخله تحته. قال: وحذف التاء من أربع للضرورة، يعني أن الناظم لما قال أربع أحكام هذا منه على سبيل الاضطرار، وإلا في الأصل أن يقول أربعة أحكام، وذلك لأن الأحكام جمع حكم، وحكم مذكر، فوجب أن يكون العدد مؤنثا، ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما أحده مذكرة. قال: وقوله فخذ تبييني، أي تفصيلي لهذه الأحكام. ثم قال: حكم الأول الإظهار. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست، للحلق ست رتبت كالتعريف فالتعرف اليعرف. فالأول من الأربعة الإظهار لهما، أي للنون الساكنة والتنوين، عند كل القراء، يعني أنه إذا جاءت نون ساكنة أو تنوين بعدها حرف من هذه الأحرف الستة، ما هو حكمه عند كل القراء؟ الإظهار. نقول: إلا أبا جعفر، كما سيأتي الإشارة إليه في آخر هذا المبحث، فإنه يخفي النون الساكنة عند الخاء والغين إلا بمستثنيات عنده فسيغضبون. والإظهار معناه لغة البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في المظهر، من غير غنة في المظهر، أو نقول هو إخراج الحرف على حده، يعني على أصله، لا يبقى على أصل النطق به. قال: وذلك قبل أحرف، أي قبل أحرف منسوبة للحلق أي خارجة منه. هذه الحروف تنسب للحلق، لماذا؟ لأن مخرجها هو الحلق، لأنها تخرج منه. قال: وقوله ست بالجر بدل من أحرف، أصح ست، أي هي ست، أي رتبها قال ماذا؟ وقوله ست بالجر بدل من أحرف، وأصله ستة، فحذف التاء لضرورة النظم. وقال بعضهم: إن المعدود إذا حذف جاز في العدد الوجهان. قال وهذه الستة رتبت أي رتبها الناظم على حسب مخارجها في البيت الآتي. وقوله فليعرف بالبناء للمفعول أو الفاعل، يعني تقول فلتعرفي، فلتعرف أنت، أو فليعرف بالبناء للمفعول من المعرفة بمعنى العلم، فالعلم والمعرفة سواء بناء على هذا. وهذا يشهد له قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أي فلتعلم هذه الحروف بأحكامها وأن لكل منها رتبة ومحلا تخرج منه. ثم إن النون تقع مع حرف الإظهار تارة من كلمة وتارة من كلمتين، وذلك لأن النون الساكنة قد تكون في وسط الكلمة، فإذا كانت في وسط الكلمة كان الإظهار في كلمة واحدة، وإن كانت في آخر الكلمة كان الإظهار واقعا في كلمتين. قال بخلاف التنوين فإنه لا يكون إلا من كلمتين، وذلك لأن التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة. قال همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. قال فمن أقصى الحلق همز فهاء، يعني أنها مرتبة بهذا الترتيب. وأما من قال إن الألف المادية تخرج من الحلق أو من أقصى الحلق كما هو قول سيبويه تبع الشاطبي وكذلك أو الفراء أو من تبعه، قال إن الألف تخرج كالهمزة، فجعل حروف أقصى الحلق ثلاثة، الهمزة والهاء والهلف، وهي مرتبة هكذا عند الشاطبي، فقال أهاع الهمزة ثم الهاء ثم الألف. وبعض العلماء جعل الألف بينهم، قال الهمزة والألف ثم الهاء. قال فمن أقصى الحلق همز فهاء ثم من وسطه عين فحاء مهملتان أي متروكتان بلا نقط، ثم من أدناه غين فخاء معجمتان، وذلك نحو. أنا عندي جعل هذا المحقق في جدول، والظاهر أن المصنف لم يفعل هذا، وإنما هذا تصرف منه، ولا أقرأها على ما هي عندي. ذكر الحرف وذكر الخانة الثانية مع النون الساكنة في كلمة ومع النون الساكنة في كلمتين ثم بعد التنوين. أما الهمز فمثاله وينأون، وهو المثال الوحيد لورش. إذا قيل لك اذكر لي مثالا لإظهار النون الساكنة مع الهمز لورش، فتقول ليس له إلا هذا المثال في سورة الأنعام ينأون فقط. لماذا؟ لأن الباقي يقول الحركة. قال من آمن، كل آمن، ونعلق المصنف نفسه قال في قراءة غير ورش لأنه يحرك النون والتنوين بحركة الهمزة، هذا في الهامش. قال الهاء مثاله منه من هذا جرف ها. العين أنعمت من عمل حقيق على أو حقيق علي. الحاء تنحتون من حكيم عليم حكيم. الغين فسينغضون من غل عفوا غفورا. الخاء والمنخنقة ومن خزي يومئذ خاشعة. وما سلكه رحمه الله في ترتيب هذه الحروف الستة هو ما سلكه الإمام ابن الجزري في مقدمته، حيث قال رحمه الله ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء، ويروى ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها. قال وجر الإمام الشاطبي على خلافه حيث قال ألا هاج حكم عم خاليه غفلا. فخلاف الشاطبي رحمه الله مع ابن الجزري في تقديم الخاء على الغين فقط، ألا هاج حكم عم ألا هاج الهمزة ثم الهاء، هذا في أول كل كلمة، ألا الهمزة هاج الهاء، وهذا لا خلاف فيه. ثم لأقصى الحلق همز هاء، قال ثم ومن وسطه فعين الحاء، هنا كذلك حصل تغيير بين الحاء والعين، ثم قال غين الخاء كذلك بين الغين والخاء. قال وحقيقة الإظهار أن ينطق بالنون والتنوين على حدهما، يعني على أصلهما من غير غلة ولا إدغام ولا إخفاء ولا شيء، ثم ينطق بحروف الإظهار من غير فصل بينهما وبين حقيقتهما، فلا يسكت على النون ولا أو فلا يسكت، هذا كله يعني كأنه يقول أن ينطق أي القارئ بالنون والتنوين على حدهما، ثم ينطق بحروف الإظهار من غير فصل بينهما وبين حقيقتهما، فلا يسكت على النون ولا يقطعها عن حروف الإظهار. وتجويده إذا نطقت به أن تسكن النون ثم تلفظ بالحرف، ولا تقلقل النون بحركة من الحركات، ولا تسكنها بثقل ولا ميل إلى غنة، ويكون سكونها بلطف. أتقول مثلا من خوف وتلصق النون من خوف، ولا تقول مثلا من خوف، وإنما إظهار من خوف. قال: والعلة لإظهار النون الساكنة والتنوين عند الأحرف الستة المذكورة بعد مخرجهما، أي مخرج النون الساكنة والتنوين، عن مخرجهن، أي عن مخرج حروف الحلق الستة، لأنهن من الحلق والنون من طرف اللسان، والإدغام إنما يسوغه التقارب. فلما عدم التقارب هاهنا عدم الإدغام. ثم لما كان النون والتنوين سهلين لا يحتاجان في إخراجهما إلى كلفة، وذلك لأنهما يخرجان من طرف اللسان، وحروف الحلق أشد الحروف كلفة وعلاجا في الإخراج، وذلك لبعد مخرجهما، قال: حصل بينهما وبينهن، بينهما يعود على النون الساكنة والتنوين، وبينهن حروف الحلق الستة تباين لم يحصل معه الإخفاء كما لم يحصل الإدغام، إذ هو قريب منه، قريب من الإخفاء، فوجب الإظهار الذي هو الأصل. وهذا في الحقيقة تعليل زيادة على الأصل، لأن قل لماذا حصل الإظهار؟ لأنه هو الأصل، وما كان على أصله لا يسأل عن علته، وهذا كل هذه التعليلات تقوي الأصل. قال: وكلما بعد الحرف كان التبيين أعلى، فتظهر النون الساكنة والتنوين عند الهمزة والهاء إظهارا بينا ويقال له أعلى، وذلك لأن الهمزة والألف الهمزة والهاء من أقصى الحلق. قال: وعند العين والحاء أوسط، وعند الغين والخاء أدنى، ولا خلاف بين القراء العشرة في ذلك إلا ما كان من مذهب أبي جعفر من إخفائهما عند الغين والخاء المعجمتين، ولم استثناءات بنحو فسينغضون، هذا لا يخفي الخاء ها هنا، ووجهه لا يخفي الدنيا، ووجهه عنده قربهما من حرفي أقصى اللسان القاف والكاف. الغين والخاء ما مخرجهما؟ أدنى الحرف الذي يلي اللسان، أقصى اللسان الذي يلي الحرف ماذا يخرج منه؟ القاف، ثم بعدها كاف، فالكاف والقاف ماذا يحصل؟ ماذا ما حكم النون الساكنة عندهما؟ الإخفاء. قال: فلما كانت الخاء والغين من أدنى الحرف وهي قريبة من القاف والكاف أعطيت حكم القاف والخاء والكاف، وجهه عنده قربهما من حرفي أقصى اللسان القاف والكاف. ثم قال الحكم الثاني الإدغام. قال: والثاني إدغام بستة أتت فيرمونون عندهم قد ثبتت. والحكم الثاني بحذف الياء للتخفيف ككل منقوص مرفوعا أو مجرورا. وحذف الياء من المنقوص إنما يكثر في المجرد عن أن، أما الذي فيه أن فالحذف فيه قليل وهو فصيح، فصيح وقرأ به الكثير أو قرأ به الجمهور في قوله تعالى: وهو الكبير المتعال، وقرأ ابن كثير بالإثبات وهو الكبير المتعال، يعني على الأصل. قال: إدغام سواء كان بغنة أو بدونها، ومعناه أي معنى الإدغام في اللغة الإدخال، يقال: أدخلت اللجام في فم الفرس إذا أدخلته فيه، وأدغمت الميت في اللحد إذا جعلته فيه. وفي الاصطلاح: التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة، أو نقول هو النطق بالحرفين كالثاني مشددا، النطق بالحرفين كالثاني مشددا. ولذلك يقول: إن الإدغام يصير الحرفين حرفا واحدا من جنس الثاني. والباء في قوله بستة بمعنى فيه، أي في ستة أحرف، وهذه الستة أتت يعني جمعت في حروف يرملون بضم الميم، والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، وهو مشروع في طواف العمرة وفي طواف القدوم في الحج، ولا يشرع في كل طواف. قال: وهي، أي هذه الحروف الستة التي تدغم النون الساكن عندها، وهي الياء المثنات تحت، والراء والميم واللام والواو والنون. هل النون من حروف الإدغام؟ هذه أنكرها بعض العلماء كالإمام الداني رحمه الله وتابعه على ذلك ابن بري فقد جمعها في قوله لم يروا اللام والياء والراء والواو. أما النون فقال هذه لا، لأنها تدغم من باب إدغام المتماثلين، وهذا ليس خاصا بالنون، ولا هو النون والنون متماثلة، الباء والباء اذهب بكتابي، هذا إدغام، فهذا ليس خاصا بالنون فلا حاجة إلى إفرادها كما قال. قال وهذه الكلمة عندهم يعني عند كل القراء قد ثبتت أي اشتهرت، لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة لينمو علما، لكنها أي هذه الستة قسمان، الأول قسم يدغم بألف التثنية أي النون والتنوين، أي يجب إدغامهما فيه بغنة أي مع غنة أي مصاحبا لها، يعني أنه صاحب الإدغام غنة، والغنة صوت لذيذ مركب في جسم النون والتنوين والميم أيضا، متى؟ إذا سكنت ولم تظهر، وهذا سبق التنبيه عليه، وهو أن الغنة صواب أن لا تنفك عن الحرف عن النون والميم. قال ولا عمل باللسان فيه، ومخرجها من الخيشوم، وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم المركب فوق ظهر الحالة الأعلى وليس من المنخر، وهذا سبق فيه في المخارج. قال وتمد قدر حركتين، وذلك الإدغام يعني الإدغام بغنة يكون بينمو أي في حروفها، في حروف ينمو التي هي الياء والنون والميم والواو. قوله علم بالإشباع مبني للمفعول تكملة للبيت، كمل به البيت. قال وهذا عند غير خلف، قال عن حمزة أما عنده فالإدغام بغنة يكون في النون والميم فقط، أما هو فيبقى ماذا؟ موال مجع من سوء المنزل، كما قال الشاطبي وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا، وكل بينمو أدغموا مع غنة وفي الواو والياء دونها أي دون الغنة خلف تلا. قال ويسمى هذا الإدغام الناقص، لأن دخول الغنة نقصه عن كمال التشديد، يعني أن إدغام النون الساكنة والتنوين في النون والميم والواو والياء يسمى إدغاما ناقصا، وأما إدغام النون والساكنة والتنوين في اللام والراء هو إدغام كامل، وهذا مذهب لبعض العلماء، ورجح العلامة المرسقي في هداية القاري أن إدغام النون الساكنة في النون والميم واللام والراء هذا يسمى الإدغام الكامل، لأن المقصود بالكامل ليس بالنظر إلى بقاء الغنة وعدمها، وإنما هو في كمال التشديد. قال التشديد يكون في إدغام النون الساكنة والتنوين مع الميم ومع النون ومع الراء واللام، فهذا إدغام كامل. وأما إدغام النون الساكنة والتنوين مع الياء والياء ومع الياء والواو فهذا إدغام ناقص، وذلك لأن التشديد لم يكتمل فيه، والخلاف فيه لفظي يعني لا يترتب عليه أثر في النطق، النطق واحد لكنه مختلف في تصنيفه فحسب. قال وأمثلته، وأنا كذلك في هذه النسخة جعلها على شكل جدول، وأظن أن المصنف لم يفعل هذا، وإنما هذا تصرف من المصنف. قال الياء مثاله من يقول وبرق يجعلون، النون من نور يومئذ ناعمة، الميم ممن منع مثلا ما، الواو من وان غشاوة وله. ويلاحظ أن المصنف هنا لم يفرق كما فرق في الإخفاء، ما قال النون الساكنة في كلمة وفي كلمتين، لأن الإدغام لا يكون إلا في كلمتين، وسيأتي الإشارة إليه في كلام الناظم رحمه الله. قال وكيفية الإدغام أن تجعل الحرف الذي يراد إدغامه مثل المدغم فيه، فإذا حصل مثلان وجب إدغام الأول في الثاني حكما إجماعيا. إذا أردت أن تقول من يقول كيف تدغم، قال اجعل حرف المدغم الذي هو النون كالثاني الذي هو ياء، فتقول من ثم ماذا تبقي على الغنة في الإدغام مثل هذا، يعني الإدغام هذا الذي سماه المصنف الشارح ناقصا الذي هو مع النون والميم والياء والواو، هذا تذهب فيه ذات الحرف وتبقى صفته التي هي الغنة. قال: ووجه إدغام النون الساكنة والتنوين في الياء والواو التجانس. والمقصود هنا بالتجانس ليس التجانس الاصطلاحي، وإنما المقصود به الاتفاق. المقصود هذا التجانس أي الاتفاق في الانفتاح والاستثار، هذا المقصود التجانس في الانفتاح والاستثار والجهر، ومضارعتهما أي مشابهتهما، أي مشابهة الياء والواو النون والتنوين باللين الذي فيهما، لأنه شبيه بالغنة حيث يتسع هواء الفم فيهما. ووجه إدغامهما في النون التماثل، النون مع النون متماثلة، وفي الميم التجانس للاشتراك في الغنة والجهر والانفتاح والاستثال والكون بين الرخاوة بين الرخوة والشديد، لأن كل من النون والميم من أحرف للعمر. قال: والحجة للأكثرين في بقاء الغنة، حجة للأكثرين يعني هم القراء السبعة ما عدا خلف عن حمزة، والحجة للأكثرين في بقاء الغنة عند الياء والواو ما في بقائها في بقاء الغنة من الدلالة على الحرف المدغم الذي هو النون الساكنة والتنوين، فلو أذهبنا الغنة لما بقي شيء من أثر النون، لكن إبقاء التنوين إبقاء الغنة فيه إبقاء لشيء من النون والتنوين. قال: ويقوي ذلك أنهم مجمعون على بقاء صوت الإطباق إذا أدغمت في التاء نحو بسطت وأحطت، فبقاء الإطباق مع إدغام الطاء شبيه ببقاء الغنة مع إدغام النون. والحجة لخلف في إذهاب الغنة أن ينقلب الحرف الأول من جنس الثاني ويكمل التشديد ولا يبقى للحرف ولا لصفاته أثر. واتفق العلماء على أن الغنة مع الياء والواو غنة المدغم، إذا أدغمت بغنة من يعمل، هذه الغنة الموجودة، هل هي غنة المدغم الذي هو النون أو النون الساكنة مثلا في هذه النون نون ساكنة، أو غنة المدغم فيه التي هي الياء المدغم، لأن الثاني ليس فيه غنة أصلا حتى نقول إن هذه الغنة هي غنة الياء. قال: واتفق العلماء على أن الغنة مع الياء والواو غنة المدغم، ومع النون غنة المدغم فيه، واختلفوا مع الميم، والصحيح أنها غنة المدغم يعني غنة النون، لأن غنة النون أظهر من غنة الميم، وهذا الخلاف خلاف لفظي لا ثمرة له، وإنما خلاف له. كل إذا قلت لشخص يعتقد أن الغنة في الميم غنة المدغم التي هو النون، قلت له كيف تنطق؟ تقول ممن منع، وتقول الشخص انطق لي وهو ممن يعتقد أن الغنة غنة المدغم فيه التي هو الميم، كيف ينطقها؟ فالأول فلا خلاف فيه، إنما هو خلاف لفظي. قال: واعلم أن النون الساكنة مع هذه الأحرف الأربعة لا تدغم إلا إذا كانت متطرفة، يعني لا ليس في كلمة واحدة، بأن تكون آخر كلمة والحرف أول التي تليها، أما إذا كانت متوسطة بأن كان من كلمة فإنها تظهر أو تظهر. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، إلا إذا كان أي مدغم، والمدغم فيه بكلمة بكسر الكاف وفتحها، كلمة وكلمة كلاهما لغة بكلمة، كلمة كنبقة وتجمع على كلم كنبق، وكلمة على كتمرة وتجمع على كلم كتم، وكلمة كسدرة وتجمع على كلم كسدر. قال: إلا إذا كان بكلمة، قال: بكسر الكاف وفتحها مع سكون اللام فيهما، أي في كلمة فلا تدغم، ويصح ضبطها فلا تدغم، أي هذه الحروف وهي النون الساكنة والتنوين، فلا تدغم أنت، بل يجب عليك الإظهار لئلا تلتبس الكلمة بالمضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله كحيان ورمان، كما قال الشاطبي: وعندهما لكل أظهر بكلمة فخافت إشباه المضاعف أثقل. والواقع لذلك في القرآن أربعة، وذلك كدنيا، الأصل لو لم تستثنى هذه قل دنيا نون ساكنة بعدها يا دنيا، لكن هذا لا يقال، ثم صنوان صنوان سوان على الأصل يعني، قال: وقنوان وبنيان، وقوله تلا أي تبعه في الحكم، لأنك إذا قلت الدية وصواد بالإدغام التبست ولم يفرق السامع بين ما أصله النون وما أصله التضعيف، فلم يعلم أنه من الدني والصنف أو من الدي والصنف كما قال. قال والثاني إدغام بستة، والثاني إدغام بغير غنة في اللام ورى ثم كررن، والثاني إدغام بغير غنة في اللام ورى ثم كررن. قال والقسم الثاني من قسمي الإدغام قوله الثاني هكذا بلا ياء يقال فيه ما قيل في سابقه. والقسم الثاني من قسمي الإدغام إدغام للنون والتنوين فيدغمان عند كل القراء بغير غنة، وذلك في اللام نحو هدى للمتقين ولكن لا يعلمون، وفي الراء بالقصر لغة في كل حرف آخره همزة، كل حرف آخره همزة يعني اسم الحرف آخره همزة، قل مثلا راء حاء هذا يجوز، باء كله يجوز فيه المد والقصر، وجاء القرآن بلغة القصر، تقول حاميم لا تقول حاء ميم، حاميم ألف لام راء تقول راء. قال في وفي الراء بالقصر لغة في كل حرف آخره همزة نحو من ربهم رؤوف الرحيم، ولا يكون إلا من كلمتين، ويسمى هذا الإدغام ويسمى هذا الإدغام الكامل. وفي بعض نسخ المتن ورمزه رل فأتقننه، وهذا ما عليه جمهور أهل الأداء من القراء العشرة يعني في ترك الغنة، وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء للنون، هذا البعير سبعة ومن الشاطبية. قال وروى بعضهم إدغامهما فيهما أي في اللام والراء، إدغامهما أي النون الساكنة والتنوين فيهما أي في اللام والراء بغنة لنافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وابن عامر وحفص، وعليه يكون ناقصا. ووجه إدغامهما فيهما قرب مخرجهن، وهذه من طرق طيبة النشأ لا من طرق الشاطبية. قال وجه إدغامهما فيهما قرب مخرجهن لأنهن من حروف طرف اللسان أو كونهن من مخرج واحد على رأي الفراء، وذلك لأن النون والراء واللام من مخرج واحد عند الفراء، اللام والنون والراء. أما عند الجمهور والذي ذكره الناظم في أول الكتاب فإن لكل حرف هذه ثلاثة مخرجا يخصه. قال وكل منهما يستلزم الإدغام، يعني سواء قلنا بالتقارب أو قلنا بأنهما من مخرج واحد كلا هذين الاحتمالين يستلزم الإدغام. قال وأيضا لو لم يدغما فيهما لحصل الثقل، هذا يسمى هذا الاستدلال يسمى دليل الخلف، يذكر العكس ويقله فيثبت نقيضه. قال لو لم يدغما فيهما لحصل الثقل لاجتماع المتقاربين أو المتجانسين، فبالإدغام يحصل الخفة لأنه يصير في حكم حرف واحد. ووجه حف الغنة المبالغة في التخفيف لأن نقاءها يورث ثقلا ما أو يورث ثقلا ما، وسبب ذلك قلبهما حرفا ليس فيه غنة ولا شبيها لما فيه غنة. ثم أشار الناظم إلى حكم من أحكام الراء بقوله ثم كررنه بنون التوكيد الثقيلة، أيحكم عليه بأنه حرف تكرير لكن يجب إخفاء تكريره، لا إعدام تكريره ولكن يجب إخفاء تكريره وأخف تكريرا إذا تشدده، فيجب على القارئ. بعض الشراء قال قوله ثم كررنه من التكرير الذي هو التصفية لا من التكرار الذي هو الإعادة، والشارح هنا ماذا يقول؟ قال والتكرير لغة إعادة الشيء بصفته الأولى أكثر من مرة، وما ذكره بعضه من أن التكرير هاهنا هو التصفية هذا في الحقيقة فيه نظر، لأن الشارح لأن الناظم نفسه لم يذكر هذا في شرحه بل ذكر ما هو معروف بما ذكره المصنف هاهنا. قال والتكرير لغة إعادة الشيء بصفته الأولى أكثر من مرة، واصطلاحا ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف وحرفه الراء، فيجب على القارئ أن يخفي تكريره ولا يظهره، ومتى أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفا ومن المخفف حرفين. ثم انتقل إلى الحكم الثالث فقال الحكم الثالث الإقلاب، والثالث الإقلاب عند الباء لمن بغنة مع الإخفاء. والحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين الإقلاب بكسر الهمزة وهذا فيه نظر كما سبق قبله. قال ومعناه لغة تحويل الشيء عن وجهه، يقال قلبه أي حوله عن وجهه، واصطلاحا جعل حرف مكان آخر. وقال بعضهم هو عبارة عن قلب مع خفاء لمراعاة الغنة، أو نقول هو جعل حرف مكان حرف مع بقاء الغنة والإخفاء. والمراد هنا قلب النون الساكنة والتنوين ميما بغنة، أي مع غنة ظاهرة يعني كاملة بمقدار حركتين. قال مع الإخفاء، أي مع الإخفاء لها أي مخفاة، وهذا بإجماع القراء. النون الساكنة عند الباء يجب حكمها ما؟ حكمها القلب. هذا قال بإجماع القراء، وهذا خلافا لبعض المغاربة الذي توهم من نفسه أنه يجوز الإظهار أخذا من الميم الساكنة، وسيأتي في الميم الساكنة إشارة إلى ذلك، فإن الميم الساكنة عند الباء ما إخفاء، لكن ثم مذهب آخر في إظهارها، وكما قال عنه ابن الجزري قال والمذهبان صحيحان مقروء بهما. فتوهم بعض المغاربة أنه يجوز ذلك أيضا في النون، فحكم عليه بالإظهار، وهذا غلط كما بين ذلك الإمام ابن الجزري في النشر. قال وهذا بإجماع القراء، وسواء كانت النون مع الباء في كلمة أو كلمتين، والتنوين لا يكون إلا من كلمتين، وذلك نحو أنبئهم وأنبورك وسميع نصير. ووجه قلبهما عندهما عسر الإتيان بالغنة فيهما مع إظهارهما، ثم إطماء عسر الإتيان بالغنة فيهما مع إظهارهما، ثم إطماق الشفتين، يعني هذا عسير أيضا لأجل الباء، ولم يدغم فيها لاختلاف نوع المخرج وقلة التناسب، فتعين الإخفاء. وتوصل إليه، أي توصل إلى الإخفاء بالقلب ميما لتشارك الباء مخرجا والنون غنة. قال وليحترز القارئ عند النطق به من كز الشفتين على الميم المقلوبة في اللفظة، وذلك كز الشفتين يعني الضغط، يعني يريد الضغط عليهما بشدة، لا تقول من بعد، وإنما هو تلامس خفيف من بعد، ولا فرجة بينهما على الصحيح. قال وليحترز القارئ عند النطق به من كز الشفتين على الميم المقلوبة في اللفظة، لئلا يتولد من كزهما غنة من الخيشوم ممططة، فليسكن الميم بتلطف من غير ثقل ولا تعسف. ثم قال الحكم الرابع الإخفاء. قال والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. قال والحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء لهما، والضمير يعود على النون الساكنة والتنوين. قال وهو لغة الستر، يقال اختفى الرجل عن أعين الناس بمعنى استتر عنهم. الستر هذا مصدر وهو المناسب لتفسير الإخفاء به، الإخفاء الستر، أما الستر فهو الستار على الذي يوضع. نعم. قال واصطلاحا النطق بحرف ساكن عار أي خال من التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام، فله حافظ على مخرجه كالإظهار، ولا انقلب إلى مخرج الحرف الذي أخفي عنده. قال مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة والتنوين، يعني أن ذات الحرف تذهب والذات تبقى، يا عفوا الذات تذهب والصفة تبقى. قال وذلك الإخفاء عند الفاضل أي عند الباقي من الحروف وهو 15، لأن الحروف 28 تقدم منها 6 للإظهار و6 للإدغام و1 للإقلاب، صوب القلب و1 للقلب، فيبقى 15. إخفاؤهما عندها واجب للفاضل أي متعين على الشخص الفاضل أي الكامل من الفضل بمعنى الزيادة، وهو في الأصل نوع كمال يزيد المتصف به على غيره، يعني في الفضل والكمال، وذلك بإجماع من القراء. وقوله رحمه الله هنا والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، بين الفاضل والفاضل جناس تام، ما نوعه؟ مماثل، وذلك لأنهما اتفقا في نوع الكلمة، الأول اسم والثاني اسم كذلك. قال وسواء اتصلت النون بهن في كلمة أو انفصلت عنهن في كلمة أخرى في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها أي يقع هذا الإخفاء في خمسة من بعد أي مع عشر من حروف المعجم بعد الثلاثة عشر المتقدمة رمزها أي إشارة إليها في كلم بفتح الكاف وكسرها كلم وكلم. قال مع سكون اللام فيهما أي في أوائل كلمات هذا البيت الآتي قد ضمنتها أي جمعتها والبيت هو قوله سق ذاتنا كم جاد شخص قد سمد طيبا زد في تقى ضع ظالما بالتنوين وتقيه تقى تقى وأمثلته كالآتي أما الصاد المهملة ينصركم أو صدوكم ريحا صرصرا الدال المعجمة منذر من ذكر من ذكر سراعا ذلك التاء المثلثة منثورا من ثمرة جميعا ثم الكاف ينكثون من كل عادا كفروا الجيم أنجيناكم إن جاءكم شيئا جنات الشين المعجمة ينشر لكم لمن شاء عليم شرع القاف ينقلبون ولئن قلت سميع قريب السين المهملة من سأته أن سيكون عظيم سماعون الدال المهملة أندادا من دابة عنوان دانية الطاء المهملة ينطقون من طين صعيدا طيبا الزاد فأنزلنا فإن زللتم يومئذ زرقا الفاء انفروا وإن فاتكم خالدا فيها التاء ينتهوا من تحتها جنات تجري ولو مثل بغير هذا كان أجود أو على الأقل لو أكمل جنات تجري من تحتها الأنهار والأمر في ذلك واضح إنه واضح معروف. قال والضاد المعجمة منضود إن ضللت قوما ضالين الضاء المشالة انظروا من ظهير ظلا ظليلا قال والحجة لإخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف أنهما لم يقربا منهن كقربهما من حروف الإدغام فيجب إدغامهما فيهن من أجل القرب هذا منفي يعني لم يقربا فيجب إدغامهما قال ولم يبعدا منهن كبعدهما من حروف الإظهار فيجب إظهارهما عندهن من أجل البعد فلما عدم القرب الموجب للإدغام والبعد الموجب للإظهار أعطي حكما متوسطا بين الإدغام والإظهار وهو الإخفاء لأن الإظهار إبقاء ذات الحرف وصفته معا والإدغام التام إذهابهما معا والإخفاء هنا إذهاب ذات النون والتنوين من اللغو وإبقاء صفتهما التي هي الغنة فانتقل مخرجهما من اللسان إلى الخيشوم وهذا مذهب لبعض العلماء أن النون المخفاة ينتقل مخرجها من طرف اللسان إلى الخيشوم وقال بعضهم بل يقرب مخرجها من مخرج الحرف الذي أخفيت عنده قال لأنك إذا قلت عنك مثلا وأخفيت تجد اللسان لا يرتفع ولا عمل له ولم يكن بين العين والكاف إلا غنة مجردة واعلم أن الإخفاء تارة يكون إلى الإظهار أقرب وتارة إلى الإدغام أقرب وذلك على حسب بعد الحرف منهما وقربه ولذلك جعلوه أي الإخفاء على ثلاث مراتب أدناها عند الطاء والدال المهملتين والتاء المثنات من فوق وأقصاها عند القاف والكاف فيكون الإخفاء عند القاف والكاف كأنه شبيه بالإظهار لماذا؟ لأنه قريب من الخائف والغي تقول من قبل فينتصق اللسان قال وأوسطها عند الأحرف الباقية ويجب على القارئ أن يحترز في حالة إخفاء النون من أن يشبع الضمة قبلها أو الفتحة أو الكسرة لئلا يتولد من الضمة واو في نحو كنتم فتصير كنتم فتصير كأنها واو مبحمة ومن الفتحة ألف في مثل عنكم فتصير عنكم وهذا يكثر كثيرا في كنتم كثيرا ما يحصل هذا قال ومن الكسرة ياء في مثل منكم فتصير منكم. قال وليحترز أيضا من إنصاف اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون ومن إظهارها فإن ذلك كله خطأ فاحش والجهل ليس بعذر. قوله والجهل ليس بعذر هذا فيه النظر، بل كما قال ابن الجزري قال من كان لا يطاوعه لسانه ولا يجد من يهديه إلى الصواب قال فإنه معذور بذلك والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال حكم الميم والنون المشددتين. قال وغن حكم الميم والنون المشددتين. قال وغن ميما ثم نون شددا وسم كل الحرف غنة بدا. وغن بضم الغين المعجمة وتشديد النون وفتحها فعل أمر أي أظهر الغنة، غن أي أنت غنة. وميما بالنصب مفعول لغنة، غنة أن تماغ ميما. ثم غن نونا ولو تنوينا لتسميته نونا، يعني أن قوله وغن نونا ميما ثم نونا يدخل في النون التنوين. لماذا؟ لأن التنوين يسمى نونا، إذ في حد التنوين ما هو؟ نون ساكنة. قال شددا بالبناء للمجهول وألفه للتثنية عائل على الميم والتنوين فالغنة صفة. هذا الكلام الذي يخالف ما ذكره قبله. ماذا قال؟ قال فالغنة صفة لازمة لهما مطلقا إلا أنهما إذا شددتا كان إظهار غنتهما آكل. وهذا هو الصواب، أن الغنة لازمة للنون والميم مطلقا سواء أدغمتا أو كانتا في الأصل مشددتين أو كانتا مظهرتين أو مخفاتين أو متحركتين إلا أنهما أكمل إذا شددتا. والعلماء يقول المراتب الغنة في النون والميم خمسة: الأول إذا شددتا أصالة ثم، والثاني إذا أدغمتا، والثالث إذا أخفيتا، والرابع إذا سكنتا ومع الإظهار، والخامس إذا تحركتا بأي حركة. قال نحو من الجنة إني وذا النون والناس ومن نذير وثم المزمل فأمه. قال وهي أي الغنة في الساكن أكمل منها في المتحرك. هذا كأنه إبطال لما نص عليه في الأول. قال وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك، إن أثبت الغنة في المتحرك، وفي المتحرك أكمل منها في المظهر فأثبتها في المظهر، وفي المدغم أكمل منها في المخفى. قال وسم أنت كلا من الميم والنون المشددتين حرف غنة مشددا أو حرفا أغن مشددا. وقوله بدا أي ظهر تكملة للبيت. قال وليحترز القارئ، دائما رحمه الله ينبه على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض القراء. قال وليحترز القارئ عن المد عند الإتيان بالغنة في النون والميم في نحو إن الذين، ولا يقول إن الذين، ويقول وإما فداء، ولا يقول وإما فداء. قال لماذا تحترز عن المد؟ قال لئلا يتولد منها حرف مد فيصير اللفظ ماذا؟ إن الذين وإما فداء كما يفعله بعض القراء المتعسفين، وهو خطأ صريح وزيادة في كلام الله تعالى. ثم انتقل يتكلم على أحكام الميم الساكنة فقال أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لآلف الليلة للحجاء. والله تعالى.